فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب I'm not afraid of the dark. يوم يأتي إذا السماء يحسبون أن نسمع سرهم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء Baby.

Yeah.